باب جواز التصيد على الجبال. قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي شيخه قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمر أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأم قال سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون بالعمرة أو الحج وأنا رجل حل أي لست بمحرم على فرسي أركبها وكنت أقى على الجبال أي أكثر الطلوع على الجبال وأعلو فوقها فبينما أنا على ذلك إذا رأيت الناس متشوفين لمشي لشيء رأيت الناس متشوفين ينظرون لشيء رأوه فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش ينظرون إليه حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت قال وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي أعطونيه فقالوا لا نعينك عليه لماذا لأنهم محرمون لا يحل لهم أن يصيدوا ولا أن يعينوا على الصيد إذن قال فنزلت من على فرسي فأخذت صوتي ثم ضربت في أثري فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته ضربت وراء ذلك الحمار الوحشي وسرت وراه حتى لم يبق إلا حتى عقرته وأمسكته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته على فحملت حتى جئتهم به قال قوموا تعالوا آتوا بهذا الحمار لتأكلوا قالوا لا قال فحملته حتى جئتهم به فأتي بعضهم فأبى بعضهم وأكل بعضهم أكل بعضهم قال لا نحن محرمون وأنت صدت الصيد نحن ما نأكل فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدركته فحدثته الحديث كما علمتم فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكم الله والخلاصة أن الذي يحرم بالحج أو بالعمرة لا يحل له أن يصيد لا بقر ولا غنم ولا أبدا ولا حيوانات لا يصيد أبدا وإذا ساعد على الصيد آثم وفعل معصية فها هم الأصحاب أبوا أن يساعدوا على أن يعطوه عصاه التي في يدي وصوته ولما صاده وقتل الوحش هذا وقدم لهم الأكل بعضهم أكل وبعضهم ما لم يأكل والصواب أنهم يأكلون ما صادهم ولا ساعدوا على الصيد فقال لهم رسول إذن كلوا أطعموه أطعمكم الله ثم قال الشيخ باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم صيد البحر ما يوجد في البحور من أنواع الطير ومن أنواع الحيتان على اختلافها والدواب المخلوقة فيها أحل الله لنا صيد البحر وطعامه متاعا لنا نعيش عليه ونتمتع به وقال عمر صيده ما صيد وطعامه ما رمي به الصيد الذي تصطاده والطعام الذي تجده أمام البحر ميت أو إلى جنبه كله تأكل وتشرب وقال أبو بكر الطافي حلال، الطافي حلال. وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها، طعامه ميتة الحوت تسمى طعام الحوت طعام البحر، إلا ما قدرت منها، وإذا قدرت على شيء أخذت وذكيته. والجري لا تأكل اليهود ونحن نأكله، الجري هذا نوع من الحوت اليهود لا يأكلونه، قال ونحن المسلمون نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح، كل شيء في البحر مذبوح أي يجوز أكله. وقال عطاء أما الطير فأرى أن تذبحه، رأي هذا قال إذا كان طير في البحر أنا أرى أن تذبحه أحسن لا تأكل بدون ذبح ولكن يجوز. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم كل واحد صيد الأنهار والبحار والسيول. قال نعم ثم تلا هذا عذاب، ثم تلا قول الله تعالى هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حيث تلبسونها، البحر البحر والمياه كلها ما فيها حلال. قال وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء، سرج من جلود كلاب الماء ركب عليه وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهمها، ولم يرى الحسن بالسلحفاة شيء بأسا، كل ما كان من نوع البحر والمياه يجوز أكله. وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي، اليهود لهم نوع ما يأكلونه، النصارى كذلك، المجوس كذلك، جاء الإسلام قال كلوا كل ذلك في البحر أذن الله لكم. وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس، هذه قضية يجمعون فيها الخمر مع نوع من الحوت الميت ويضعونه في الشمس فتصبح الخمر ذلك ما بقيها ما يسكر ولا بقي سكران فيها، وما مع الشمس ومع هذه الحوت يجوز أكله. واسمعوا الحديث، قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة علينا فجعنا جوعا شديدا. مرة ثانية أقول قال غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة علينا فجعنا جوعا شديدا فألقي البحر فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظمه فمر الراكب تحته لكبر هذا الحوت. والشاهد في أكل الحوت مهما ما كان في البحار والمياه. وقال حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا سفيان عن عمر قال سمعت جابرا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش نرتقبها لنأخذ منهم. قال فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط نوع من الشجر فسمي جيش الخبط. وألقى البحر حوتا وألقى البحر لنا حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهن بودكه حتى صلحت أجسامنا، أكلوا الحوت وادهنوا بما فيه من الدهن. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه أي ضلع الحوت فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهى أبو عبيدة 3 من الإبل مرتين أو 3 دفعا للجوع عليهم. وقال الشيخ: باب أكل الجراد، هل يجوز أكل الجراد أو لا يجوز، وما الدليل على الجواز وعدمه؟ قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. هذا دليل أكل الجراد وأنه مباح. قال سفيان وأبو عوان وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى: سمع 7 غزوات ونحن نأكل الجراد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: باب آنية المجوس، الآنية التي يطبخ فيها المجوس يأكل فيها واليهود النصارى، هل يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ قال: حدثنا أبو عاصم عن حيوى عن شريح قال: حدثني ربيع بن يزيد الدمشقي قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن بأرض أهل كتاب فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب معلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا ما في آنية أخرى، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، أرمي هكذا رماية وقل بسم الله وكل، وما صدت بك بكلبك المعلم، لأن الذي له كلب ما هو معلم على الصيد لا يجوز أن يأكل ما يصيده لأنه يأكله بنفسه، لكن المعلم ترسله ويأتيك بما أرسلته إليه. قال: وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاءه فكله إذا وجدته حي، ما مات هذا الحيوان الذي صاده كلبك غير المعلم ذكه وكله، أما إذا وجدته مات لا تأكله. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم حدثني يزيد بن أبي عبيدة بن عبيد عن سلم بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقدوا النيران، أي أصحابه صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: علام أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية، لحوم الحمر الأنسية ذبحوها ويأكلونها، لحوم الحمر الأنسية. قال: أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها، ارموا ما فيها والقدور اللي طبختم فيها اكسروها، لا يجوز استعمالها. فقام رجل من القوم فقال: نهرق ما فيها ونغسلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. ولهذا الحمر الأهلية لا يجوز أكلها الإنسية، هذه التي عندنا الوحشية، نعم، إذا صدتها. قال: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، أي لا يجوز أكل ذبيحته، من أراد أن يذبح طائرا أو حمام أو بعيرا أو بقرة أو شاء فليقل بسم الله وإن كان ناسيا لا حرج عليه، ومن ترك ذلك التسمية متعمدا لا يحل أكل ما ذبحه. وقال ابن عباس: من نسي فلا بأس، لأن رسوله في عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم، وإنه لفسق. الذي يذبح شاة وما يذكر اسم الله لا يجوز أكلها، وفسق وخرج عن طاعة الله ورسوله. قال: والناس لا يسمى فاسقا، من نسي لا نقول فيه فاسق. الفاسق الذي يذبح الدجاجة أو يذبح الشاة أو كذا ولا يسمى الله، أي ولا يقول بسم الله ثم يذبح وينحر، لا يسمى فاسقا. وقوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالشياطين التي توسوس الإنسان ولا يسمى اسم الله على الذبيحة. وقال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسحوق، عن عبابة ابن رفاعة بن رافع، عن جده رافع ابن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، هذه في المدينة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما وجدنا حولنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس متأخر، فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت. أنهم أكلوا مال محرم، ما اشتروه ولا في بلادكم، فأخذوا غنيمة، جاعوا فذبحوا الغنم والإبل حولهم، فقال رسول: أكفئوها ولا توكل أبدا. قال: ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، عوض الذين ذبحت إبلهم. قال: وكان في القوم خيل يسير قليلا، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. مرة ثانية أقول: ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. قال: فند منها بعير، أي هرب وشرد، هذا معنى ند، ما استأنس. وكان في القوم خيل يسير قليلا، فطلبوا هذا البعير الذي شد هرب، فأعياهم ما استطاعوا، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله بذاك السهم، ضربه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا، اضربوه لما يهرب حتى يسقط ويقف لكم وتأكلوه، كما فعل هذا الصاحب. ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: وقال جدي: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليست معنا مدى نقاتل بها. قال: أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم، ما عدنا آلة نذبح بها أبدا. اسمعوا ما قال: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليست معنا مدى سلاح نذبح به، أفنذبح بالقصب، بالعود الحاض الماضي؟ فقال: ما أنهر الدم وأساله وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر وما أحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمداء الحبشة، أما تذبح بسنك أو تذبح بظفرك لا لا، لكن بالعصا الماضي الحادة لا بأس. ثم قال الشيخ: باب ما ذبح على النصب والأصنام، أي لا يحل أكله أبدا. قال: حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، أخبرنا موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح مكان، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، قبل أن ينزل الوحي ما زال ما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقي هذا الكافر الموحد، قال فقدم إليه صلى الله عليه وسلم صفرة لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لآكل مما تذبحون على أصنامكم ولا أكل لما ذكر اسم الله عليه، إني لآكل مما تذبحون على أصنامكم أنصابكم ولا أكل لما ذكرتم اسم الله عليه. فهذا في الجاهلية قال هكذا قبل أن ينزل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضينا هذه الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله. والآن كما اتعدنا بالأمس هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، وعرفنا المقدمة بالأمس، والآن مع أول آية. قال فاتح المحرم الدرس الأول قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه الآية يكررها المربي في البيت أو في المسجد ربع ساعة عشر دقائق حتى يحفظها السامعون والسامعات، ثم بعد ذلك يشرحها ويبين أحكام الله فيها. هيا نكرر قراءة هذه الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا قرأت القرآن أيها المؤمن أيتها المؤمنة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كنت تقف في وسط الصورة أو في آخرها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي المرجوم، وإذا كنت في أول الصورة قل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ الصورة. البسملة في أول الصورة والاستعاذة في وسطها، ولهذا يقولون البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، الحوقلة قولك لا حول ولا قوة إلا بالعظيم، الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا قرأت القرآن أيها المؤمن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أطلب الحفظ والعون من الله من الشيطان الرجيم حتى لا يفتنك، حتى لا يذلك ويهينك أو يخرجك عن طاعة الله. لماذا؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، لا قدرة للشيطان ولا سلطان له على المؤمنين الصادقين المتوكلين على ربهم أبدا، مهما حاول الوسوسة والفتنة لا يستجاب له أبدا. وإنما سلطانه على من؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. شرح الآيات. قال إذا كنت أيها المؤمن تريد القراءة عازما عليها، إذا كنت تريد القراءة عازما عليها فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قرأ ما تريد قراءته من صور أو آيات، فإن هذا التعوذ بالله يحفظك من وسواس الشيطان فلا يفسد عليك قراءتك، لأن الشيطان لا تسلط له على المؤمن الموحد. نعم نعم، الشيطان لا تسلط له على المؤمن الموحد لله، ولا غلب له ولا قهر. نعم نعم، الشيطان لا تسلط له على المؤمن الموحد لا المشرك، ولا غلب له ولا قهر، وإنما تسلطه وغلبته وقهره على الذين يتولونه. كيف يتولون؟ يتولون الشيطان، أي يطيعونه فيما يأمرهم به وينهاهم، فيما يحسن ويزينه، فيما يكرر ويقبح لهم فيستجيبون له. هؤلاء الذين يتولونه وقبول ما يزينه لهم من المعاصي والعياذ بالله، والذين هم به مشركون إذا أطاعوه في عبادة غير الله تعالى، فعبدوا الأصنام وغيرها مما زين لهم الشيطان عبادته من سائر المعبودات كالنار والشمس والقمر وبعض الكواكب، هذه كلها عبدت من دون الله، وكالملائكة وبعض الأنبياء وبعض الصالحين، كل هؤلاء زين الشيطان للناس عبادتهم وعبدوهم، وعبادتهم لتلك المعبودات كانت غالبا بدعائها والاستغاثة بها، يعبدون الشمس والقمر والملك والصالحين في الغالب بالدعاء والاستغاثة بها والذبح والنذر لها والحلب بها وتعظيمها والخوف منها والحب والبغض فيها. إرشادات للمربي، أيها المربي الحكيم خذ بالإرشادات التالية في تعليم وتربية إخوانك المؤمنين. أولا، اقرأ الآيات بتأن وترتيل، ومر الحاضرين أن يرددوها سرا بينهم، وواصل ذلك حتى يحفظها أكثر الحاضرين. مرة ثانية أقول، اقرأ الآيات بتأن وترتيل، ومر الحاضرين أن يرددوها سرا بينهم، وواصل ذلك حتى يحفظها أكثر الحاضرين. ثانيا، اقرأ عليهم شرح الآيات الثلاث بتأن كما قرأنا، وعبر لهم بلغتهم العامية بما يكون شرحا لها في الكتاب الذي بين يديك. ثالثا، بين لهم حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن، وأنها مشروعة بهذه الآية الكريمة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن على كل من أراد القراءة لسورة أو آيات أن يتعوذ بهذه الآية الكريمة، إلا أن يفتتح قراءة سورة فإنه بعد الاستعاذة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كما بينت لكم. أردت أن تبتدئ السورة قل بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كنت من وسط السورة وآخرها قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إلا سورة التوبة براءة، فإنها بدون البسملة، ما عداها لا تقف بأية سورة حتى تقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال وأن على كل من أراد القراءة لسورة أو آيات أن يتعوذ بهذه الآية الكريمة، إلا أن يفتتح قراءة سورة فإنه بعد الاستعاذة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة أولا يتحصن بها بالله حتى لا يهويه الشيطان ويضله، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم طه أو ياسين. أما إذا أراد قراءة من سورة من السور من وسطها أو من آخرها فإنه يتعوذ ولا يبسمل، يتعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إذا أراد أن يقرأ السورة يتعوذ ويبسمل، وإذا أراد أن يقرأ في وسط السورة يتعوذ ولا يبسمل. بهذا مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، حذرهم من الشرك، أي حذر من تتلو عليهم الآية وتعلمهم، حذرهم من الشرك وهو عبادة غير الله تعالى مع الله. هذا هو الشرك، هو عبادة غير الله مع الله، كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والحب والبغض وما إلى ذلك. خامسا، حثهم على التوكل على الله بالعمل بطاعته، حث من تربيهم وتعلمهم في بيتك أو مسجدك، حثهم على التوكل على الله بالعمل بطاعته. من لم يعمل بطاعة الله ما توكل على الله. من هم المتوكلون على الله؟ الذين يعملون بالطاعة، طاعة لله ورسوله، بفعل ما أمر به وترك ما نهيا عنه، ثم وترك الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. حثهم أيضا على التوكل، وحثهم على الخوف من غير الله تعالى. فلا نخاف إلا الله، ولا نرجو ولا نطمع ولا نسأل إلا الله. فاللهم اغفر لنا وارحمنا، واعف عنا وعافينا، وارض عنا وأرضنا، وكف عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نستغيثك فأغثنا، اللهم أغث هذه الديار فاسقها يا رب العالمين، سقيا عاجلا نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آت نفوسنا هدى وتقوى، وزكي أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين، ووحد إمامهم يا رب العالمين، ليكونوا دولة واحدة مؤمنة مسلمة تدعو إلى عبادتك يا رب العالمين. حقق اللهم لنا ذلك.